أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى المسلك الثاني للأخباريين في باب حجية الظهور، وهو المسلك الذي يقول بأن القرآن وإن كان له ظهور لكن هذا الظهور ليس حجة. هذا المسلك يختلف عن المسلك الأول الذي ناقشناه. ذاك المسلك كان ينكر أصل وجود الظهور في القرآن ويدعي الإجمال في القرآن. هذا ناقشناه. أما هذا المسلك لا ينكر أصل وجود الظهور، لا يقول القرآن كتاب مجمل، لا، كتاب له ظهور في كثير من الموارد، لكن هذا الظهور ليس حجة. فهو ينكر الحجية بعد الاعتراف بأصل وجود الظهور، وبعد الاعتراف بأن هذا الظهور الموجود في القرآن دليل حجية الظهور في نفسه يشمل هذا الظهور. السلام عليكم ورحمة الله. يعني مقتضى دليل حجية الظهور في نفسه هو الشمول لظواهر القرآن، باعتبار أن دليل حجية الظهور هو السيرة العقلائية، السيرة العقلائية التي هي الدليل على حجية الظهور، لا تفرق بين ظهور القرآن وظهور غير القرآن. السنة مثلا، العقلاء يعملون بكل ظهور، سواء ظهور القرآن أو ظهور غير القرآن، ظهور السنة. فدليل حجية الظهور عام يشمل حتى ظهور القرآن، لكن ظهور القرآن خصص بمخصص وخرج عن دليل حجية الظهور، ظهوره أصبح غير حجة. هذا المسلك الذي ذهب إليه جماعة من علمائنا الأخباريين هو في الواقع يريد أن يستثني ظواهر القرآن الكريم من الحجية، ويقول بأنه لا يجوز العمل بآيات القرآن الكريم إلا ما كان منها نصا صريحا. الآية إذا نريد نعمل بها لابد من أن تكون إما نصا صريحا، مو ظهور، ظهور ما يكفي، إما أن تكون نصا صريحا واضحا، مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت هذا نص بعد في الحرمة مو ظهور، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا، أحل الله البيع، حرم الربا، هذا من نصوص مو ظواهر، مو مثل النهي، النهي له ظهور في الحرمة، لكن كلمة حرمة بعد مو إلى ظهور، نص في الحرمة. فالآية إما يجب أن تكون نصا صريحا حتى يجوز العمل بها، أو إذا هم كانت ظاهرة في معنى فيجب أن تكون هذه الآية مفسرة تفسيرا واضحا معينا ومحددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام، حينئذ يجوز العمل بها، وإلا فلا يجوز العمل بها، كما يظهر هذا من الدرر النجفية صفحة 169 والفوائد المدنية للاسترابادي المعروف صفحة 17 إلى 47. خب، إذن هذا المسلك يدعي أن ظواهر القرآن الكريم قد خرجت عن دليل الحجية خروجا تخصيصيا، خرجت بالتخصيص. خب، فلا بد من أن نلاحظ ما هو هذا المخصص الذي يقول الأخباريون بأن هذا المخصص يدل على عدم حجية ظواهر القرآن. ما هو هذا المخصص الذي يستندون إليه في تفصيلهم هذا في باب الحجية بين ظهور القرآن وظهور غيره؟ شنو المخصص الذي خصص السيرة العقلاء؟ السيرة عامة تشمل حتى ظهور القرآن. ما الذي أخرج ظهور القرآن عن تحت هذا العام، أخرجه بالتخصيص؟ خب، هذا هو السؤال الذي نطرحه في الآن للبحث، والجواب على هذا السؤال هو أن ذاك المخصص الذي يستند إليه الأخباريون ويقولون إنه أخرج ظواهر القرآن عن دليل الحجية، ذاك المخصص عبارة عن وجهين، أحدهما من نفس القرآن الكريم، أكو مخصص في نفس القرآن، وثانيهما من السنة من الروايات. فلا بد من أن ندرس هذين الوجهين تباعا. فنقول أما الوجه الأول، يعني المخصص الذي هو من نفس القرآن الكريم، فهو عبارة عن هذه الآية الشريفة التي هي الآية 7 من سورة آل عمران، يقول تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية استدلوا بها على مدعاهم، وتقريب الاستدلال هو أن هذه الآية قد نهت عن اتباع المتشابهات، تقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، هذول اللي في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف هذول دائما يتبعون الآيات المتشابهة، وهذا نهي عن اتباع المتشابه من القرآن. هذا النهي يشمل ظواهر القرآن أيضا، لأن المحكم هو النص، المحكم هو النص، اللفظ الذي يكون نصا في معنى واحد. أما المتشابه الذي هو في مقابل المحكم، المتشابه هو اللفظ الذي له عدة معاني، له معنيان أو أكثر، بعض هذه المعاني يشبه البعض الآخر، يشبهه في كونه معنى لللفظ، معنى للكلام. إذن فالمتشابه يشمل المجمل ويشمل الظاهر. المجمل له معنيان أو عدة معاني وهي متساوية، هذا المجمل. الظاهر أيضا نوع من المتشابه، لأن الظاهر أيضا له معنيان وإن كان المعنيان غير متساويين، هناك معنى أقرب إلى اللفظ من معنى الآخر، هذا نسميه ظاهر. مثلا لفظ له معنى ظاهر وله معنى خلاف الظاهر، فهذا اللفظ باعتبار أن له معنيين وإن كان أحدهما أقرب إلى اللفظ، هذا أيضا متشابه. المتشابه هو اللفظ الذي له معنيان أو معاني، في مقابل المحكم الذي هو لفظ ليس له إلا معنى واحد. فالظاهر يدخل في المتشابه، الظواهر تدخل في المتشابهات، والآية نهت عن اتباع المتشابهات. إذن فالآية تنهى عن اتباع ظواهر القرآن الكريم. هذا هو الوجه الأول. وهذا الوجه لا يمكن قبوله، لأنه يرد عليه عدة إشكالات واعتراضات، 5-6 سنذكرها إن شاء الله. أولا، حتى لو سلمنا بأن الظاهر يدخل في المتشابه، يعني سلمنا بأن المتشابه يشمل الظاهر، وحتى لو سلمنا أيضا بأن الآية تدل على النهي عن العمل بالمتشابه، سلمنا بهذين الأمرين، مع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن. يعني هذا النهي عن العمل بالمتشابه والنهي عن اتباع المتشابه، هذا النهي لا يدل على النهي عن العمل بالظاهر. صح الظاهر من المتشابه، وصح أن الآية تنهى عن العمل بالمتشابه، لكن العمل بالظاهر ليس عملا بالمتشابه. الآية الناهية عن العمل بالمتشابه لا تدل على النهي عن العمل بالظاهر. لماذا؟ وذلك لأنه لو دلت الآية التي تنهى عن اتباع المتشابه، لو دلت على النهي عن اتباع الظاهر، بماذا تدل؟ بالنصوصية والصراحة تدل على هذا أو بالظهور؟ لا شك أن الآية إذا هم نريد نقول أنها تدل على النهي عن العمل بالظاهر، تدل على ذلك بالظهور. الآية مو نص صريح في النهي عن اتباع الظاهر، الآية تنهى عن اتباع المتشابه. أنتوا تقولون المتشابه مطلق يشمل الظاهر ويشمل المجمل، قل إطلاق ظهور، ونحن كلامنا الآن في الظهور، ظهور القرآن، الآية هم من القرآن، هل هذا الظهور حجة أو لا؟ فغاية ما يثبته الأخباري من خلال هذا التقريب الذي ذكرناه للاستدلال بالآية، غاية ما يذكره هو أنه يقول أن كلمة متشابهات في الآية الشريفة تشمل الظواهر وتشمل المجملات. خب لا يمكنه أن يدعي أن هذه الكلمة نص وصريح في الظواهر، إذن الآية بنفسها من الظواهر، من الظهورات القرآنية. فلو أريد بهذه الآية أن تكون رادعة عن العمل بالظواهر القرآنية، لزم من ذلك أن تكون رادعة عن العمل بنفسها أيضا. يعني هي تقول لا تعملون بي، لأن هي ظهور، تقول لا تعملون بالظهور، هي هم ظهور. لا، يكون ظهور مفسر من جانب النبي أو الإمام أو السنة. يعني قالوا الظهور المفسر أم نعمل به؟ خب ما مبسر هذا الظهور بأنه الظواهر تشمل المتشابه يشمل الظواهر. هم ما استدلوا هكذا، هم استدلوا بالآية. الآن استدلالهم بالآية ليس استدلالهم بالسنة. هذا يصير استدلال بالسنة. يعني نأتي وجه الثاني، قلنا تارة يستدلون بالقرآن على كلامهم وأخرى يستدلون بالسنة. هذا استدلال بالسنة، إذا مفسر الآية يعني في الواقع مفسر من خلال السنة، فيصير الاستدلال استدلالا بالسنة بعد مو بالآية. السنة هي اللي تفسر القرآن. خب، فلو أريد بهذه الآية أن تدل على النهي عن العمل بالظواهر لزم من ذلك أن تدل على النهي عن العمل بها بنفسها أيضا، لأنها أيضا من الظواهر، فتكون الآية شاملة لنفسها، تكون الآية رادعة عن حجية نفسها، وهذا يعني أنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها. إذا هي حجة إذن هي مو حجة. إذا هي حجة في النهي عن العمل بالظواهر إذن بما أنها هي من الظواهر فهي ليست حجة، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده عدمه هذا محال. إذن حجية الآية في الردع عن الظواهر القرآنية هذه الحجية مستحيلة، ما يمكن أن تكون الآية حجة في الردع عن العمل بظاهر القرآن، لأن هذه الحجية يلزم من وجودها عدمها، محالة. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال قد يعترض عليه باعتراض لا بد من ذكره والرد عليه حتى يتم هذا الإشكال الأول مالنا. الاعتراض هو أن الآية وإن كانت بنفسها من الظواهر القرآنية صح، لكنها لا تشمل نفسها. الآية تنهى عن العمل بسائر الظواهر القرآنية غيرها، هي ما تشمل نفسها حتى يلزم المحال. الآية تشير إلى غيرها من آيات القرآن، تقول ذنيج مو حجة، ذنيج لتعملون بها، ما تعني نفسها. ليش؟ لماذا؟ أليست هي من الظواهر؟ هي من الظواهر، ليش ما تشمل نفسها؟ يقول صاحب هذا الاعتراض، يقول السر في أن الآية لا تشمل نفسها وجود قرينتين على هذا المطلب، يعني على عدم شمول الآية لنفسها. أكو قرينتين على ذلك. القرينة الأولى نفس هذه القرينة العقلية التي ذكرناها، التي هي عبارة عن لزوم المحال. شمول الكلام كلام ما شموله لنفسه هذا محال. أن تكون الحجية، أن تكون الآية الناهية عن العمل بالظواهر شاملة لنفسها هذا عقلا محال، لأنه يلزم من وجودها عدمها. هذه الاستحالة هذه وين متى تلزم؟ هذه الاستحالة إنما تلزم فيما إذا أريد بالآية أن تكون شاملة لنفسها. خب، فشمولها لنفسها هذا محال، أما شمولها لغيرها ذاك بعد ما بي بأس. الآية إذا تشمل غيرها ظواهر الآيات الأخرى ذاك بعد ما بي بأس، ما بي محال، ما يلزم منه محال. فنفس هذه القرينة العقلية التي هي عبارة عن أنه يلزم المحال، المحال مما يلزم؟ المحال إنما يلزم إذا أريد بالآية أن تكون مطلقة وشاملة لنفسها، إذا أريد بالآية أن تردع عن حجية نفسها هذا هو المحال، لأن إطلاقها وشمولها لنفسها هذا الإطلاق لو كان حجة لزم من وجود هذه الحجية عدمها، هذا المحال. فهذا دليل عقلا على سقوط هذا الإطلاق عن الحجية، وبالتالي الآية ما تشمل نفسها لأن محال. أما إطلاق الآية وشمولها للسائر الظواهر القرآنية ليش يسقط هذا الإطلاق؟ لا مبرر لسقوط هذا الإطلاق عن الحجية، لأنه لا يلزم منه المحال. فالآية نقدر نقول أنها تردع عن العمل بالظواهر ومثش من نفسها، رغم أنها هي نفسها من الظواهر، مثش من نفسها لأنه محال، شمولها لنفسها يلزم منه المحال. هذا خب مستثني، هذا المحال خليه ولي، لكن تشمل غيرها، شمولها لغيرها خب ما بمحال. فالآية إذن تردع عن حجية سائر الظواهر القرآنية غيرها هي، فيتم استدلال الأخباريين. الأخباريون يريدون أن يستدلوا بهذه الآية على عدم حجية الظواهر القرآنية، الآية دلالتها على هذه كافية تامة. نعم ما تشمل نفسها للمحال لأنه محال، هو الضرورات تتقدر بقدرها بمقدار ما يلزم المحال، احنا نقول نرفع اليد عن إطلاق الآية، لكن بالمقدار الآخر بعد ليش نرفع اليد عن إطلاق الآية؟ الآية تشمل كل الظواهر الأخرى القرآنية، ما يلزم منه محال. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية قرينة عرفية مو عقلية مثل هاي الأولى، قرينة عرفية موجودة في المقام، وهي أن الآية في الواقع بيان لقضية خارجية وليست بيانا لقضية حقيقية. يعني الآية ناظرة إلى القرآن الكريم، ناظرة إلى ما بين الدفتين، ناظرة إلى هذا المصحف الشريف الموجود المحدود الذي آياته محدودة ومعينة، تنظر إلى هاي الآيات، تشير بإصبعها إلى هذه الآيات الموجودة في القرآن الكريم، الآيات المحكمات والمتشابهات. خب الآيات المتشابهات والآيات المحكمات هي مصادق خارجية موجودة فعلا، فنظر هذه الآية إلى هذه المصادق الخارجية، فالقضية التي تتناولها الآية الشريفة قضية خارجية مو قضية حقيقية. القضية الخارجية ما هي؟ القضية الخارجية هي القضية التي يكون النظر فيها إلى أفراد معينة موجودة في الخارج. القضية الحقيقية لا، القضية التي يكون النظر فيها إلى موضوع كلي مقدر الوجود. هو الآية نظرها إلى ماذا؟ نظرها إلى أفراد خارجية أو إلى كلي مقدر الوجود؟ لا، نظرها إلى أفراد خارجية، نظرها إلى آيات من القرآن الكريم، كل الآيات آيات القرآن الكريم بما فيها من المتشابه، وهذه خارجية، هذه أفراد معينة موجودة في الخارج. ليست الآية ناظرة إلى كل ما يصدق عليه أنه آية، لو كانت الآية تقول كل ما هو آية فلا يجوز العمل بظاهره، لو كان هيك شيء كان يصير قضية شنو؟ حقيقية. إذا كانت الآية تقول كل ما يصدق عليه أنه آية فلا يجوز، مثل ما إذا قال الخمر حرام، يعني كل ما لو وجد لكان خمرا هذا حرام، هذه قضية حقيقية، ما يشير إلى فرد معين أو أفراد معينة موجودة في الخارج في زمن من الأزمنة، وإنما ينظر إلى كلي مقدر الوجود، هذا يصير قضية حقيقية. الآية ما قالت كل ما هو آية فلا يجوز العمل بظاهره، الآية قالت هذه الآيات، هاي الآيات الموجودة في هذا المصحف في هذا القرآن الذي أنزلناه شيء خارجي، هذا اللي بي متشابه وبي محكم هذا ما يجوز مثلا العمل بظاهره بمتشابهه يعني بظاهره. فالآية تتناول قضية خارجية، فإذا كان نظرها إلى هذه المصادق الخارجية يعني نظرها إلى هذه الآيات النازلة خارجا، حينئذ لا يوجد لها إطلاق يشمل نفسها حتى يلزم من حجيتها عدم حجيتها، لأن القضية الخارجية ما بها إطلاق. القضية الخارجية موضوعها شنو؟ شيء واضح محدد معين في الخارج ينصب على ذلك الموضوع، ما بإطلاق بعد يشمل غيره. في القضايا الخارجية لا يوجد إطلاق، الإطلاق من شؤون القضايا الحقيقية لأن كلي موضوعها كلي مقدر الوجود، خب الكلي يقبل الإطلاق، أما الفرد خب بعد ما يقبل الإطلاق. قضية الحقيقية موضوعها فرد أو أفراد معينة محددة، فهذه أيضا قرينة أخرى على أن قرينة على ماذا؟ على أن الآية بالرغم من أنها تردع عن العمل بالظواهر القرآنية مع ذلك ما تشمل نفسها، إما بالقرينة الأولى العقلية التي تقول أن شمولها لنفسها محال، وإما بهذه القرينة العرفية. هذا هو الاعتراض الوارد في المقام. وأما الجواب على هذا الاعتراض، الجواب على هذا الاعتراض هو أن الآية الشريفة وإن كانت لا تشمل نفسها، صح احنا هم نقول الآية لا تشمل نفسها، هسه اما بالقرينة العقلية او بهذه القرينة العرفية بإحدى القرينتين اللتين ذكرتا، إذن الآية لا تردع مباشرة، لا تردع يعني بالمطابقة بالدلالة المطابقية، الآية لا تردع عن هذا الظهور الموجود في الآية وهو إطلاقها لنفسها ما تردع، لكنه بالملازمة بالدلالة الالتزامية الآية تردع يعني بصورة غير مباشرة، الآية تردع عن هذا الظهور، نفس هذا الظهور يعني نفس ظهور هاي الآية نفسها الآية تردع، صح مو مطابقة وبالمباشرة لأنه يلزم محال أو للقرينة العرفية، لكن بصورة غير مباشرة وبالملازمة الآية تردع عن ظهور نفسها. ليش؟ منين اجت هاي الملازمة؟ وذلك باعتبار أننا نقطع 100% نحن نقطع من خارج الآية، طبعا نقطع بأن ظواهر القرآن بعضها مثل البعض الآخر في الحجية أو في عدم الحجية، يعني لا فرق بين آية وآية في حجية ظهورها أو عدم حجية ظهورها. آيات القرآن إما أن كلها ظواهرها حجة أو كلها ظواهرها ليس حجة، ماكو فرق بينهن في هذه الناحية، هذا نقطع به، نقطع ونعلم من الخارج بأن آيات القرآن متماثلة في من ناحية حجية ظواهرها أو عدم حجية ظواهرها، بعضها مثل البعض الآخر، لا ميزة من هذه الناحية، لا ميزة لظاهر آية على ظاهر آية أخرى بحيث يكون ظاهر آية حجة وظاهر آية أخرى مو حجة، ماكو امتياز، هذا نقطع به. إما كل ظواهر الآيات القرآنية حجة وإما كلها ليس بحجة، إذن فهذه الآية لو ردعت عن حجية ظهور غيرها. مو انت قلتوا الآية تردع عن حجية غيرها، تقدر تردع. احنا نقول لو ردعت عن حجية ظهور غيرها فنحن نقطع بأنها إنما ردعت عن حجية ظهور سائر الآيات. بأي ملاك؟ بملاك أنه ظهور. ليش ردعت عن ظهور سائر الآيات؟ لأنه ظهور، ظهور قرآني، وهذا الملاك والسبب بعينه موجود في الآية نفسها، هي أيضا ظهور قرآني. إذا كان سبب الردع عن ظواهر سائر الآيات، سبب الردع كان عبارة عن أن ظواهر الآيات ظواهر قرآنية، ولذا ما يجوز، وهي هم ظاهر قرآني، هي هم نفس هذا السبب موجود بها. سيدنا ما يقولون أنه هذا مو ظهور، هو يقولون ظهور، الآية ظهور يقول، لكن ظهور أنه ما يشمل نفسه، ما يشمل نفسه لوجود قرينة. احنا اما نقول ما يشمل نفسه يعني بالمطابقة ما يشمل نفسه، يعني هو مو يجردون من الظهور، لا يقولون هو ظهور، لا بل يفترق عن احنا ما نريد نجرده، احنا اما نقول ما يشمل نفسه. صح، الآية لو أرادت بالمطابقة رأسا تشمل نفسها يلزم ذاك المحال، فبقرينة المحالية أو بالقرينة العرفية نقول هي ما تشمل نفسها بالمباشر. إذن هي شنو؟ هي تدل على ماذا بقولكم؟ بحسب قولكم تدل على ماذا؟ تدل على الردع عن ظواهر سائر الآيات. ليش سبب هذا الردع؟ شنو؟ ليش ترد؟ لأن سائر الآيات ظواهر قرآنية، هو نفس هذا السبب موجود بها هي. فهذا السبب، هذا السبب ما يحمل لوجود قرينة ومحال، هذا هم يقولون هيك يعني. لا احنا نقطع خلاف علمنا، خلاف علمنا من الخارج، مضممنا إلى هذا علم خارجي. نحن نقطع من الخارج أن ظواهر الآيات متماثلة، يعني هم يقولون لولا وجود القرينة لكانت هي قطعا تشمل نفسها، ماكو فرق بين ظهورها وظهور الآيات الأخرى، هم ظهور، لكنه يعطل هذا السبب فقط في لأنه قرين تمنع قرينة. بلي أقول احنا بموجب القرينة ما نريد نقول الآية هي تشمل نفسها، احنا بالعلم اللي جاءنا من الخارج نعمل، نحن نعلم من الخارج انه شنو، انه عدم الفرق بين ظهور الايات وظهورها. إيه علم بالملازمه عندنا احنا، علم بالملازمه، بالملازمه بين عدم حجيه سائر الظواهر وعدم حجيه هذه الايه، اكو عندنا علم. اذا سائر الظواهر مو حجه هاي هم مو حجه، اذا هاي حجه سائر الظواهر هم حجه، هذا علمنا من الخارج، من الخارج علمنا، من نعلم، نعلم من الخارج مو من داخل الآية. من نريد نقول أن الآية تشمل نفسها؟ لا، احنا موعدنا في العلم أنه إلى منشأ قطعنا شنو يعني، منين جبنا أنه، لأنه واضح بديهي، ما حد مفصل بين ظهور وظهور في القرآن. هم فصلوا بين ظهور القرآن وظهور غير القرآن، أما في داخل ظهور القرآن أكو فرق بين ظهور وظهور في داخل القرآن؟ لو كل ظهور قرآني حجة، لو كل ظهور قرآني مو حجة، نعلم بالملازمة. يعني هذا مو رجعنا لأصل الدعوة، يعني أصل النزاع بيننا وبينهم. لا أصل النزاع بيننا وبينهم، نزاعنا بيننا وبينهم حول التفصيل بين ظهور القرآن وظهور غير القرآن. الآن أفرضوا أنتم تقولون ظهور القرآن مو حجة، لا احنا نقول انه ظهور القرآن حال الظهورات الاخرى تجري عليه الحجة، هم يقولون انه لا الظهورات الاخرى حجة، اما ظهور القرآن لا مو حجة. ليش ظهور القرآن مو حجة؟ رجعنا الى محل نزاع. لا الان نسلم معكم ان ظهور القرآن ليس حجة، ما نريد نناقشكم في هذا. ظهور القرآن مو حجة ليش؟ لان هاي الآية، هاي الآية ردعت عن العمل بماذا؟ بسائر الظواهر القرآنية غير نفسها. نضم إلى هذا علمنا بالملازمة بأنه سائر الظواهر القرآنية إذا لم تكن حجة هاي هم مو حجة، هاي هم ظاهر قرآني مثلها. هذا العلم علم موجود، أن نقطع بديهي واضح، لا فرق بين ظهور قرآني وظهور قرآني آخر، إما أن كل ظهور قرآني هو حجة. هاي رجعنا إلى مناقشتنا الأصلي معهم، وإما أن كل ظهور قرآني ليس حجة بناء على مسلككم. إذا تقولون كل ظهور قرآني غير حجة، هذا هم ظهور قرآني. من الذي يقول الآية تشمل نفسها حتى تقولون محال شمولها لنفسها؟ محال بل، لكن بالعلم من الخارج نعلم بالملازمة بين عدم حجية غيرها وعدم حجيتها هي. إذا غيرها مو حجة هي مو حجة، لأن سبب عدم حجية غيرها شنو؟ كونها ظهور، هذا سبب موجود بها أيضا. لا نحتمل، لا نحتمل 1% أن غيرها لا يكون حجة لأنه ظهور، أما هي رغم أنها ظهور تكون حجة، لا نحتمل هذا. هذا علم الملازمة. فمن هذا العلم الملازمة إذن لا يصح، يعني يعود الإشكال مرة أخرى، الإشكال الذي يقول بأن حجية الآية المباركة في الردع عن الظواهر القرآنية مستحيلة، إذن فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. هذا هذا هو المناقشة الأولى. قلنا نحن عندنا مناقشات عديدة حول استدلال الأخباريين بهذه الآية. هذه المناقشة الأولى، أن الآية مستحيل أن تدل على عدم حجية ظواهر القرآن، لأن حجيتها يلزم من وجودها عدمها. ويأتي باقي البحث إن شاء الله في يوم الأحد، لأن يوم السبت يصادف يوم ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويوم ميلاد الإمام الصادق سلام الله عليه وسلم.